وعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح وكلهم ثقات. والصحيح أن عائشة رضي الله عنها هي التي كانت تتم، كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي في السفر أربعة، فقلت لها لو صليت ركعتين، فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي. هذا ما يرويه عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في السفر يقصر ويتم ويفطر ويصوم. هذا كثير من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، بل أول شيء فيه اضطراب، في بعض الروايات كان عليه الصلاة والسلام يقصر وأتم تقول عائشة، تسند الإتمام إليها هي، ويفطر وأصوم. وفيه قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت، قال أحسنت يا عائشة. لكن هذا أيضا يحكم عليه أهل العلم بالضعف، لا هذه الرواية ولا الرواية التي ساقها المؤلف. فالإتمام ما يكاد يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة في السفر. أما الصيام في السفر فقد ورد في أحاديث صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام ربما صام في السفر في فتح مكة وفي غيرها، وربما يعني قطع صومه مراعاة لحال الناس كما جاء الحديث بذلك. أما الإتمام فلا يكاد ينقل إلا مثل هذا الحديث، وفيه من الاضطراب والضعف ما نبه عليه أهل العلم. إذن نقول القصر هو الذي يتعين على المسافر، يتعين على المسافر أن يقصر الصلاة إذا صلوا جماعة مسافرين أو مسافر فاتته الصلاة في المساجد مع الإمام المقيم، فإذا صلى وحده رباعية فالأولى أن يقصرها بالشروط التي يذكرها أهل العلم. سوف يذكر المؤلف ما يتصل بمسافة السفر ومدة الإقامة التي يخول للمسافر فيها ويشرع له أن يقصر. نعم.